حديث 1984 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يعني هندي ايك شوا عجلي نكت لزي نكت دعاوي دئيت اجابدا عجلتش يا قوت يقول افكس دعاتك ببيجت دعوت فلم يستجب لي من دعائك ان اجابه منها تدا معنى افكس هيت عجلية لزا ونظن تنهر تشتك الوقتوي وهر دعاك ومروف تكتن الا خير يا تدا عند خدا به مطلب بجه اینت آنجی هندی و اش نخوشید اش مروفی وکت آنجی هماده مروفی خدان خیر کت و القیامت ده بو مروفی تعویض کت.